والسلام على رسول الله وبعد، فكنا بالأمس في الكلام على توحيد الألوهية وبيان، وكان المطلب الأول في ذلك في بيان أو ذكر بعض الأدلة الواردة في الكتاب والسنة لإثبات هذا التوحيد وبيان وجوبه وأهميته. قال المطلب الثاني بيان أهميته وأنه أساس دعوة الرسل، يعني هذا إيه؟ هذه نقطة مهمة، وهي أن هذا التوحيد هو أساس دعوة الرسل. يعني ليس معنى هذا أن توحيد الإلهية الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات ليس مهما، لكن لكون الناس يخالف كثيرا ما يخالفونها، وهذا النوع من التوحيد الناس يجهلونه ويقعون في ضده فيشركون بالله عز وجل في عبادته، فكان هذا محور دعوة الرسل عليهم السلام. قال لا ريب أن توحيد الألوهية هو أعظم الأصول على الإطلاق وأكملها وأفضلها وألزمها لصلاح الإنسانية، وهو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله، وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقيامه، وبوجوده يكون الصلاح وبفقده يكون الشر والفساد. ولذا كان هذا التوحيد زبدة دعوة الرسل وغاية رسالتهم وأساس دعوتهم. يقول الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد ضل القرآن الكريم في مواطن عديدة أن توحيد الألوهية هو مفتاح دعوة الرسل، وأن كل رسول يبعثه الله يكون أول ما يدعو قومه إليه توحيد الله وإخلاص العبادة له. قال الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه دعوة هود عليه السلام إلى قومه يا عاد أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هي الدعوة نفسها، الدعوة إلى عبادة الله عز وجل وحده وترك والتبري مما يضاده وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال المطلب الثالث بيان أنه محور الخصومة بين الرسل وأممهم، يعني هذا كان الفيصل بين الرسل وبين أممهم، يعني لأن الأقوام السابقين الذين دعتهم الرسل كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، كانش عندهم إشكال في توحيد الربوبية، وكان السبب الأساسي في الخصومة وفي النزاع وفي الصراع بين الرسل وأتباعهم وبين أممهم الذين خالفوهم ويعني ضدوهم كان في هذا التوحيد، هذا النوع من التوحيد وهو توحيد العبادة. قال قد تقدم أن توحيد العبادة هو مفتتح دعوات الرسل جميعهم، فما من رسول بعثه الله إلا وكان أول ما يدعو قومه إليه هو توحيد الله، ولذا كانت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في ذلك، ويدعوهم إلى التوحيد وهم يدعونه إلى ترك هذه الدعوة ولا يتابعونها على ذلك، وهم متعصبون لآلهتهم التي نشأوا وتربوا على عبادتها مع الله سبحانه وتعالى. فالأنبياء يدعونهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، والأقوام يصرون على البقاء على الشرك وعبادة الأوثان إلا من هداه الله منهم. وكان من هداه الله سبحانه وتعالى منهم عدد قليل، كما قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام: وما آمن معه إلا قليل. وهم النجون في كل عصر ومصر، هم الذين يتبعون رسل الله سبحانه وتعالى ويعني يخالف قومهم ولا يبالوا بمخالفة قومهم. قال الله تعالى عن قوم نوح عليه السلام: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. وهذه أسماء لآلهة قوم نوح عليه السلام: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وكما ورد في صحيح البخاري أن هؤلاء كانوا أناسا صالحين، ف يعني لما ماتوا عملوا لهم أصناما تماثيل، قالوا حتى نتذكرهم ونجتهد في العبادة. فكانت بداية المسألة تعظيم الايه، تعظيم هؤلاء الصالحين الذين كانوا فيه. فمن شدة تعظيمهم لهم تحولت إلى دعائهم مع الله، عبدوهم من دون الله. ولذلك كان يعني دائما يكون أساس الشرك بالله هو الغلو في المخلوقين ب يعني تعظيمهم تعظيما زائدا. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وقال عن قوم هود عليه السلام: قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، جئت لتأفكنا أي لتلفتنا عنها ويعني تحملنا على ترك عبادتها، لتأفكنا عن آلهتنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هذا من الغباء، فاتنا بما تعدنا، ويعدون بالهلاك، فهم يطلبون هلاك أنفسهم تحديا لهود عليه السلام. هذا من جهلهم وفساد عقولهم، كما قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. فما تقولوا إذا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، مش فيطلبون أن الهلاك إذا كان هو الحق، فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. هذا ما حدث لهم من الهلاك. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. مش هنترك آلهتنا أبدا، قولك ده أي كلام مش هنلتفت إليه، كلام لا نلتفت إليه ولا قيمة له ولا يؤثر فينا. هذه دائما طريقة المتعصبين لأتباعهم، لا يقبلون حقا ويظلون على ما هم عليه من الجهل والعمى والضلال. تتكلمنا كلام لا قيمة له، لا يراجعون المسائل ولا يتدبرون ولا يتأملون، إنما يردون كل ما يخالف ما هم عليه، هم عليه هو الحق الصراح، وبعد كده كله باطل ولا فائدة منه، وأي كلام يقال لهم لا يلتفتون إليه ويعرضون عنه تماما. هذا هو الجهل والعمى والعياذ بالله. وقال عن قوم صالح عليه السلام: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنت صاحب وجاهة ولك مكانة ولك منزلة في نفوسنا، ايه اللي حصل لك؟ أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ يعني منزلته تهزت ليه ونزل من نظرهم، لأنه إيه ينهاهم عن عبادة ما كانت آباؤهم تعبد. ده العصبية الجاهلية. وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، في شك شديد مما تقوله لنا، مع أن حجة الأنبياء عليهم السلام كانت بينة وكانت واضحة وكانت قاطعة، لكن الذي يريد الله عز وجل له الضلالة لا يهتدي أبدا. وقال عن قوم شعيب عليه السلام: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما شاء إنك لأنت الحليم الرشيد. وقال عن كفار قريش: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يعني إلها واحدا يعني الله سبحانه وتعالى وإلغاء آلهتهم جميعا، ده شيء عجيب عندهم. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. لماذا أجعل الآلهة إلها واحدا؟ لأنه جعل الآلهة إلها واحدا فهو عندهم كذاب، يعني هذا إيه، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، لخطة وتآمر عليكم لصرفكم عن عبادتكم وعن دينكم وإخراجكم من دينكم مما أنتم عليه، إن هذا لشيء يراد، اصحوا وانتبهوا وأفيقوا، ويعني كونوا على حذر ووجل، فدينكم يراد، ويعني هؤلاء يريدون تغيير دينكم وما أنتم عليه من الطريقة الحسنة والطريقة الجيدة، كما هو حال أهل الفساد والريب والمدافعين عن الضلال والمدافعين عن كل فساد، أنهم ما هم عليه هو الحق وما هم عليه هو الذي يصلح، وغير كده فساد في الأرض. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وقال: وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا، هذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. يعني احنا طلعنا يعني أذكياء، طلعنا عقلاء، طلعنا أناس يعني عندنا صبر على إيه، على ما نحن عليه، لولا أن صبرنا عليه. بيفتخروا ويعني يحمدون ما هم عليه لتمسكهم بباطلهم والعز بالله، لولا أن صبرنا عليه. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. لابد أن يفصل الله عز وجل بين الحق والباطل. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ هم يسمعون ويعقلون، لكن لا ينتفعون بسمعهم ولا ينتفعون ببصرهم ولا ينتفعون بعقولهم، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، لأنهم عندهم عقول ولا يستعملونها، وعندهم أبصار ولا يبصرون بها، وعندهم سمع ولا يسمعون به الحق. فهذه النصوص وما جاء في معناها تدل أوضح دلالة أن المعترك والخصومة بين الأنبياء وأقوامهم إنما كان حول توحيد العبادة والدعوة إلى إخلاص الدين لله. وقد ثبت في الصحيح، يعني كانت محور الصراع بين الأنبياء وبين أقوامهم وأممهم على توحيد الإلهية، لكن توحيد الربوبية كانوا مقرين به، وتوحيد الأسماء والصفات يعني أكثره كانوا مقرين به أيضا. فكان يعني الشيء اللي هو العظيم، محور الافتراق بين الرسل وبين من يعني عاداهم من أقوامهم، هو توحيد الألوهية. قال: وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أيضا الأمر بالقتال كان على أساس التوحيد وما يتبعه من فرائض الإسلام. وثبت في الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. يبقى الفيصل ويعني الفارق بين من يعصم دمه ومن لا يعصم وتحقيق توحيد الألوهية. لذلك يعني يعتبر توحيد الألوهية هو إيه؟ الفصل بين الحق والباطل، وهو الذي يفصل بين المسلم وغير المسلم. توحيد كما سبق أن توحيد الربوبية وحده لا يكفي، سبق تقرير ذلك، لابد من أن يضم إليه توحيد الإلهية. لذلك يعني يجب دراسة توحيد الإلهية توحيد دراسة وافية، وأن المسلم يسعى لتحقيقه وتحريره، والحذر من ما يضاده من الشرك. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن خاتمتنا أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.